صورة الإنكراع ولم يشفي شيء من الحديث. وما جاء في آخره بقوله ولن يغلب عسر يسرين، المقصود من هذا أن العسر جاء مكررا ولكنه معرف، واليسر جاء مكررا وهو منكر. والمنكر إذا جاء مكررا فإنه يكون متعددا، بخلاف المعرف فإنه يكون شيء واحد. ولهذا قال أن يغلب عسر يسرين، لأن يعني العسر جاء معرفا واليسر جاء منكرا. إنما العسر يسرا. العسر جاءت معرفة بألف واللام في الموضعين، فيكون الأول هو الأول وهو الثاني هو الأول. وأما يسرا أول ويسرا في الثاني وهو منكر فهذا غير هذا، فصار يسرين. قيل لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، هذا هو المقصود بتنكير اليسرين وإفراد العسر، أن العسر جاء معرفا فلا يتكرر، واليسر جاء منكرا فيكون مكررا. فعلى هذا يعني جاء لن يغلب عسر يسرين. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة التين والزيتون، وأتى بعض الكلمات وفسرها، ثم ذكر هذا الحديث حديث البراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في إحدى الركعتين في العشاء في التين والزيتون، يعني في إحدى الركعتين. يعني من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، لأن فيه قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الركعتين في هذه السورة اللي هي سورة التين والزيتون. ونقف ونجيب على من يجيب على